السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قلنا قد تكلمنا عن غزوة ذي قرد التي انطلق فيها رجل واحد خلف الجيش، وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ولأن حياة المسلمين هذه الحياة مليئة جدية ونشاط، ما هو إلا 3 أيام بعد هذه الغزوة إلا وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيبر حتى يحاصر هؤلاء اليهود. ولماذا هذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم ممن هيج الأحزاب حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي إنسان يريد أن يحمي دولته ويجعل غيره يهاب هذا المكان لابد أن يؤدب كل من أخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كادت المدينة تستباح بالأحزاب ونجاهم الله سبحانه وتعالى، عاقب النبي صلى الله عليه وسلم وحاسب كل من شارك بعد هذا الأمر. فهذا هو السبب الأول. وهناك سبب آخر، أنه بلغه صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم كاتب العرب في الحديبية والخبر انتشر إن اليهود شعروا أنهم لن يكون لهم بقية، فقالوا إيه؟ بدأوا يهيجوا بعض وبدأوا يجمعوا بعض حتى يجتاحوا يثرب مرة واحدة، وقالوا نريد أن نجتاح يثرب اللي هي المدينة ويتمكنوا مرة أخرى منها، خاصة بعدما حدث كما تعلمون لإخوانهم بني قريظة، وقد أجلى الله قبلهم بني النضير. فهم بدأوا يتحزبوا ويجمعوا وفي همهمة كده، نريد إن إحنا نستأصل المدينة. وكان قبلها زي ما قلت لحضراتكم، كانوا شاركوا في حصار مين؟ بالتهييج، شاركوا بحصار النبي يوم الأحزاب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر وبين المدينة لا يقرب من 165 كيلو. فانطلق إليهم صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة وعده الله سبحانه وتعالى بالانتصار والفتح. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. فأمر أصحابه بالتجهز لغزوة خيبر، وكان النبي من عادته إذا أراد غزوة ورى. يعني ورى؟ يعني ما يقولش كلامي واضح، يعني سطر أمره وكنا، يعني مثلا هو يريد الشمال فيقول سنتجه إلى الشرق عشان الخبر لو هيتسرب يبقى احنا نتجه إلى الشرق، وفعلا يتجه إلى الشرق، ثم يغير بصلته ويتغير ويغير الوجه. غزوة تبوك وغزوة خيبر، الاثنين دول اللي ما وراش فيهم. تبوك لأن الوضع كان صعب جدا، والذاهب مفقود والعائد مولود، فقال له احنا رايحين خيبر، احنا رايحين تبوك. تبوك دي 20 يوم وحر شديد، ورايحين يقابلوا بقى كتائب شديدة جدا وأعداد ضخمة جدا. فقال لهم كده بوضوح، احنا مش طالعين أي طلعة، الطلعة دي تبوك، فديت لم يوري فيها. والثانية هي خيبر، لم يوري لأن الله قد أخبره بالانتصار. في الوقت ده خرج وهو بيعد العدة عشان يخرج، جه المنافقين عاوزين يطلعوا مع رسول الله، والله قد أمره ألا يأخذهم فيما يخص ليه بعد الحديبية. قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لا لن تتبعونا، لا خلاص عدوا، كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، يعني واحد زي يكون كده طالع الاخير على الدفعه، فبيقول لي الاول يعني السؤال الاول، قال له مش هقول لك، قال له على فكره انت بتحسدني، خايف عليا، خايف ان انا اسبقك، صح؟ شوف في خيبة أكثر من كده، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منادي ينادي في المدينة ألا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد، يعني اللي طالع إيه جد. فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة اللي هم بيعوا في الحديبية، وكانوا قد إيه 1400. الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة الأنصاري التمس لي غلاما يخدمني في هذا السفر، فاختار أنس. وأنس أصلا كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغزوة دي النبي عاوز واحد إيه بخصوص الغزو في كرب وفر وأدوات السلاح كده، قال له هو أنس. سبحان الله. يقول أنس أن النبي قال لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، فخرج لي أبو طلحة مردفي خلفي وأنا غلام راهقت الحلم، يعني تقريبا بنتكلم كده عنده 12 13 سنة رايح يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قلت ثم قدمنا خيبر واستعمل على النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، وهم سبحان الله قاعدين في أمان الله في خيبر. مين اللي جاي؟ أبو هريرة رضي الله عنه لسه داخل المدينة عشان إيه؟ جاي مسلم. يا فلما دخل لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو داخل عشان إيه؟ يسلم. فوجد مين؟ فوجد سباع يصلي بالمؤمنين الفجر، فصلى بالأولى بمريم والثانية بالمطففين. فبعد ما خلص فبيسأل فين النبي؟ قال له في خيبر. وتجهز أبو هريرة وطلع خيبر. ده أول حصة في الإسلام، أول حصة إيه؟ مريم المطففين، خلصت خد الحصة التانية. هل تعرفوا يا جماعة الصحابة دول نمط تاني خالص؟ لا لا إجهاد. طب أنا لسه مش فاهم، بصوا اعتبروني مش معاكم دلوقتي، عم أفهم، أخد سنة كده سنتين ويكون رايق معاكم. لا على طول ينطلقوا. وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمة بن الأكوع بيحكي، طبعا سلمة سخن من أول ما أول امبارح وهو إيه يعني لسه جاي من الغزوة اللي كان بيجري فيها دي. سبحان الله. يقول خرجنا مع النبي إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعم عامر بن الأكوع، كان عامر ده إيه بيحب يرتجز كده، هم كلهم عيلة بترتجز، هو قاعد يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، وايه برضو عمه ايه ليه في الايه الارتياز يعني يحب ينشد كده وياه. قال يا عامر الا تسمعنا من هنياتك، ما تقول لنا كده حاجه من الحاجات الحلوه بتاعتك دي. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو باصحاب النبي وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وألقينا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. نفس النشيد أو نفس المضمون اللي كان بيتقال يوم الأحزاب. سبحان الله. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا السائق؟ مين اللي قاعد أمال يحدو بينا الجمال ده؟ فقالوا له ده عامر. قال يرحمه الله، وكان النبي لا يدعو لرجل بالرحمة والاستغفار إلا علمنا أنه يموت شهيدا. فيقول ده كان إيه شفرة كده، لو النبي قالها لحد خلاص كده إيه فعرفنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، فقال رجل وجبت يا رسول الله، خلاص لولا أن تعتنى به، يعني يقول الله المستعان. شوف لما تبقى قاعد وحاسس ان بينك وبين الشهاده ايه ضايق في شعوره، عارف. سبحان الله. وصل المسلمون الى خيبر. لما اشرف النبي صلى الله عليه وسلم واقبل على خيبر قال لاصحابه قفوا، ثم قال اللهم رب السماوات وما اضلل ورب الارضين وما اقلل ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما أدريل، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله، يعني توكلوا. وكان هذا الدعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لكل قرية يدخلها. قال أنس: لما دخلنا وأتيناهم حين بزغت الشمس، يعني خلاص إيه وقت الشروق، قال: فخرج يهود خيبر إلى زروعهم. الناس خارجة كده زي الفلاحين كده، وخارجين ومعاهم الإيه مساحيهم، الأدوات بتاعة الإيه الزراعة والحرث. قال: وأخرجوا مواشيهم ولا يشعرون، محدش حس إن إحنا جايين لهم، هم قاعدين يرتبوا، ومرة واحدة إيه فوجئوا بدخول رسول الله. فلما رأوا جيش المسلمين فزعوا، فقالوا: محمد محمد والخميس، وجريوا. محمد والخميس، الخميس دي يعني الجيش، وسمي هكذا لأنه كان يقسم إلى خمسة أشياء: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فقال النبي: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خيبر دي اتقسمت 8 حصون، قسموا أنفسهم 8 حصون، في حصن اسمه حصن ناعم، حصن صعب بن معاذ، كل دي حصون، حصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن نزار، وكل في 5 دول في شق، وفي 3 في شق. ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأن كل حصن دي قصة في فتح. بدأت المعركة، وكان أول حصن قدام المسلمين هو اسمه حصن ناعم، هو ناعم كده ظاهرا اسمه، كان كله خشونة، حصن كان شديد جدا، وده كان أول حصن هاجمه المسلمين من إيه 8. كان مين الوحش اللي فيه؟ واحد اسمه مرحب، وكان ده دايما إيه أي معركة هو يبدأ بيها، فكان ينادي بالإيه بالبراد، مين يطلع وإيه؟ قال مسلم بن الأكوع: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، يخطر بسيفه يعني عادي يرقص بيه كده، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذ الحروب أقبلت تلهب. يعني الوضع مفهوش هزار. فبرز له عمي عامر، فاكرين عامر اللي كان بينشد ده؟ أنا ماليش دعوة، أنا ليا في الإنشاد بس يا رسول الله، يعني أنا إيه مثلا إيه أطلع كده أقول حاجة يعني أشجع، لكن الحاجات ديت لأ. فقال عامر: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. ثم دخل فاختلف بينهم ضربتين، ده يضرب ده شوية وده يضرب ده شوية، في الآخر قتل مين؟ عامر. بس قتل إزاي؟ سبحان الله. أراد أن يضرب بسيفه قدم مرحب، فابتعد مرحب، فعاد السيف إلى مين؟ إلى عامر، فدخل سيفه فيه فقبض عامر. قال سلمة: قال نفر من أصحاب النبي: بطل عمل عامر. ليه؟ لكده ظاهرة مات إيه؟ مات منتحر، قتل نفسه. فأتيت النبي وأنا أبكي، سلمة بن أخيه أحيرك؟ قال: يا رسول الله، بطل عمل عامر، مش يروح يسألوك؟ لا، يعني شوف أثر الضغط عم دنك تسمع إيه كلمة. قال: بطل عمل عمي عامر. قال: من قال ذاك؟ قال: أناس من أصحابك. طبيعة الإنسان عم يبقى فيه مشكلة ينسبها لمين؟ لغيره. كان ممكن يقول أناس من أصحابي، قال من أصحابك. شوف إخوة يوسف لما طلبوا سيدنا يوسف يخرج معاهم والكلام ده كله، اتكلموا بطريقة، لكن أول ما اتمسك وبتاع أخوهم، لما اتمسك أما قالوا أرسل معنا أخانا، لما طلبوا أخوهم قالوا أخانا، وتحس إنهم قاعدين يحضنوه، هم بيقولوا هاتوا معانا، لكن لما اتمسك قالوا إيه؟ إن أخانا، لا إن ابنك، إن ابنك سرى، والله حق شوف بقى أنت عيالك، ابنك، تربيتك، إن ابنك سرق. دي طبيعة في الإنسان، دايما في الخير تلاقيه كده ينسب الخير لنفسه، جايبين شيخ كبير يدي خطبة الجمعة وبتاع والكلام ده. فتلاقي الاعدادات كانت جميله والدنيا كانت جميله، فتلاقيه يدخل يقول له لعل الاعدادات اللي عملناها عجبت حضرتك، اللي عملناها عجبت حضرتك، بس المايك علق في الوسط كده، فيقول له ايه؟ احنا عارفين طبعا الاخوه ما ظبطوش المايك، الاخوه ما ظبطوش المايك. فتلاقي سبحان الله بتاثر جدا فين؟ في الالفاظ بتاعت الاسم. فهو قال له يا رسول الله ان اناس من اصحابك. فقال النبي كذب من قال ذلك، ان له لاجرين، وجمع بين اصبعيه وقال انه لجاهد مجاهد. الله اكبر. ثم خرج محمود ابن مسلمه فقتل على يد ايضا مرحب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعطى، كان الحصن ده شديد جدا، اعطى النبي الرايه لابي بكر الصديق اول يوم، فنهض بها وقاتل قتالا شديدا وحاصر لكن لم يفتح له. ثم اعطى الرايه لعمر ففعل مثل ما فعل ابي بكر فلم يفتح له. ثم رجع وظل المسلمون 9 ايام يحاولون يفتحوا الحصن ولا يفتح. شوف الاختبار، ربنا وعدهم في القران ان هو هيتفتح. يجي واحد يقول لك ايه؟ طب ما يتفتح، ليه 9 ايام دول؟ تأديب الله لهؤلاء. في اليوم العاشر، ليلة اليوم العاشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. استشعر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قايل الكلام ده العشاء وانت قاعد، هتعمل ايه؟ قال عمر ما احببت الاماره الا يومئذ. بقول اليوم الوحيد اللي حبيت اكون انا رقم واحد وانا اللي اشيل الرايه الا اليوم ده. فتساورت لها رجاء ان ادع له، يعني اتنى علي رقبتي كده وبتاع، يعني انا هنا يا رسول الله انا موجود اهو. عارف بقى اللي هو ايه؟ بيرفع. سبحان الله. قال بريده وانا في من تطاول لها، وانا برضو والله لقيتني ايه ابص كده بسرعه خلاص يا جماعه، يعني استشعر كده ان في واحد ايه يقول اللي هيخطب يا جماعه الخطيب ما جاش، فاحنا هنختار واحد يخطب، واللي هيخطب ليه 10,000 درر وامرأتين يتزوجهم على حسابه، كلكم هتقف. ليه؟ عطاء كبير، حتى لو عمرك ما خطبت وهتقول شوف لو هقول ايه؟ لو هطلع اذن. فيقول بريده وانا في من تطاول، فبات الناس يدوقون ليلتهم ايهم يعطاها، يعني كله بيتكلم يا ترى مين هياخدها، يا ترى مين هياخدها، هتلاقي ابو عبيده، هتلاقي ابو بكر، مفيش غيره، هتلاقي مش عارف مين. فلما اصبح النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الناس كلهم يغدو على رسول الله، كلهم يرجو ان يعطاها. فقال النبي اين علي؟ اين علي بن ابي طالب رضي الله عنه؟ فقيل هو يا رسول الله يشتكي عينيه، عينه فيها مشكله. فجاء به محمد ابن مسلمه يقوده وبه رمض، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. سبحان الله. تحس يعني تحس ان ايه في حركه كده الاولاد بيعملوها والامهات، اما عينه تطرف كده يروح حاطين قماشه ولا بنين انهم ينفخوا فيها، تعرفش دي سببها ايه طبيا، بس تحس كده ان هي ايه بتجيب، يعني هي كده بترضي الناس والكلام. فسبحان الله. طبعا كل ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم ليس كايه كبقيه البشر، له خصوصيه خاصه صلى الله عليه وسلم. فكان من بركته انه لما بصق صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ شوف السخونية، بقول لرسولها أقاتلهم لغاية ما يسلموا؟ فقال النبي انفض على رسلك، يعني امشي بالراحة حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. شوف فاضل من الكلام ده، أنت تحس سبحان الله الشريعة لا تقاتل تعطش للدماء، والله لو أسلموا يبقى زيهم زي أبو بكر، اللي حقوقهم زي حقوق أبو بكر، واجباتهم زي واجبات ابي بكر. ايه الجمال ده؟ واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله شوف يهيئ ابي علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ان يكون لك حمر النعم الدنيا كلها. وخرج علي ومرحب، طبعا احنا عارفين واقف على باب الحصن كل بيروح يقول لهم البيتين الشعر بتوعه دول. ف فخرج يطلب إيه برضو ليه قتال. وقال قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب أقبلت تلهب. سبحان الله. فبرز له علي وهو يرتجز وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة ده اسم للأسف. بقول له أنا لأمي سمتني بقى إيه حيدرة. كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. أنا عم بجيب واحد بجيبه لمسار. فضرب علي المرحب ففلق رأسه نصفين فقتله وكان الفتح على يد علي رضي الله عنه. وبعد ما مرحب ده مات طلع واحد أخوه اسمه ياسر وكان شديد بأسه أيضا. فخرج يقول من يبارز بعدما قتل أخيه. طبعا الوقت ده هيكون احتقانه أشد. فخرج له الزبير بن العوام فقالت أمه صفية بصوت عالي عمة النبي صلى الله عليه وسلم يقتل ابني يا رسول الله. هي شايفة الوضع عامل ازاي ومرحب ده لسه كاين اتنين قبلها قبل علي وكله كان خايف على علي لكن لولا ان النبي طمأنه لما قال يفتح له. قالت يقتل ابني يا رسول الله. قال بل ابنك يقتله ان شاء الله. فقتله الزبير رضي الله عنه. ثم بعد ذلك فتح الحصن فانطلقوا الى الحصن الذي بعده ونتكلم عنه ان شاء الله المره القادمه وكيف سيفتح. اسال الله ان يرزقني واياكم حب الصحابه ويرزقني واياكم التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله ويمن علي وعليكم بحسن عمله وحسن خلقه. ختام اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.